سناء تروي حديثا مريقا وضياء تحكي جمالا في الربا قد أشرقت ريم الأعالي نظرة وبهاء في البلي ذكرى لا تزال سناء تروي حديثا مريقا وضياء تحكي جمالا في الربا قد أشرقت من بعد أن كنا ثمانية نتا فضل الإله ولم نزل ترى حتى بلغنا أربعين بفضله شكرا فقد أعطيتنا نعما في بيت جدك نتل قيا وفي طيتها نلقى هناك نقاء والأجر للجد الذي قد فتحت أبوابه حتى ننال سماء يا جد بشرى ختمت أخواتنا خمسا وعشرين ارتقينا على بل زدنا حتى صرنا في العالي على أفق يزيد توردا ونماء خمس من السنوات كانت روحنا تفضي إلى هذا المكان رواء وتظل تقرأ من كتاب الله في سعد ليمتلئ الفؤاد رضاء وبيومنا الأحد الذي قد أشرقت منه النفوس توطنا وبناء كانت نوايانا كعقد مفرط حتى اتحدنا فرحة وعطاء سارت خطانا بالبشارات التي كنا نراها غدوة ومساء حتى ختمنا ختمة وهجة سنتان فيها جهدنا قد فاء بختمة جمعت قلوبا ضمها طور الكتاب وآيه إطار كنا نسير على خيال جامح حتى رأينا حلمنا قد جاء زانت لنا البركة في سكبتها بلغت خطانا في السماء أنواء في يومنا الأحد ارتوينا فرحة رحلتنا تجن نراه صفاء وكذلك الصدقة حين نسوقها لله نطلب أجره فياء قد جد ربي بالكتاب وآيه حتى ننال من العذاب وقاء وبفضله نل مراتب مجدنا فضلا يزيد تألقا وبهاء شكرا إله الكون ما أعطيتنا خيرا يزيد جماله الأفياء شكرا إله الكون ما أعطيتنا خيرا يزيد جماله الأفياء شكرا لأمي إذ تنير لي الرؤى مدت إلي من الجمال دلاء في البال ذكرى لا تزال سناء تروي حديثا مريقا وضياء تحكي جمالا في الربا قد أشرقت منه الأعالي نظرة وبهاء من حول جمالكم كالطير تدعو ربها إبداء قلبي بفرحة كن يحيا عليا بين السحاب تدفقا وهناء حافظنا عما قد منحتم حفظه وأدمن فيه قراءة وإخاء واجعله نصب الطريق لأنه نور العباد ومن يزيل بلاء شكرا لربي أن أراني فضله في كن يشرق نعمة وثناء من بدل كن السعد أشرق مرسلا رسل السعادة للجواء إغراء شكرا لكن ومن رعى خطو الوفاء شكرا تزيد توددا ووفاء ولوالدات الخير شكرا مجزلا يوحي لكن بفرحتي إيحاء يوحي لكن بفرحتي